بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. سؤال حول فضل شهر المحرم، ماذا ورد فيه وماذا يفعل المسلم في هذا الشهر من أعمال وطاعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة فرع من فروع نظرية التفاضل، والتفاضل هذا يكون في الأمكنة وفي الأزمنة وفي الأشخاص وفي الأفعال وفي الأقوال إلى غير ذلك من الوجوه. والأدلة التي وردت في فضل هذا الشهر دالة على أن أفضل شهور السنة شهر رمضان، وأن أفضل شهور السنة بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني هذا الشهر، فعلى هذا الأساس الشخص يتسبب إذا كان قادرا تسبب في الأخذ بهذه الفضيلة، فإن استطاع أن يصوم الشهر كله أو يصوم أكثره أو يصوم ما يستطيع منه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، نسأل عن التهنئة بالعام الهجري الجديد. الجواب، أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، نسأل أيضا عن صيام يوم عاشوراء وما ورد فيه من الفضل، وهل يشترط صيام يوم قبله أو بعده؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصوم التاسعة والعاشر. فيصوم الشخص اليوم العاشر ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صام يوما قبله وصامه وصام يوما بعده فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل ورد شيء في التوسعة على الأولاد يوم عاشوراء؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن رعيته من جهة النفقة والكسوة والسكن والتربية طول السنة. وأنا لا أعلم دليلا، أنا بحثت عن هذه المسألة ولم أجد دليلا صحيحا يدل على أن التوسعة عليهم في هذا اليوم عبادة من العبادات، ولكن كما ذكرت قبل قليل أولاد الإنسان رعية عنده، فلا يجوز له أن يقصر عليهم فيما أوجب الله لهم عليه من الحق، وبالله التوفيق. يقول: ما صحة حديث لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره، وما حكم من صلى وهو مسبل؟ كما تعلمون كثير من إخواننا المسلمين يصلون وهم مسبلون إلا من رحم الله، فهل صلاتهم باطلة؟ الجواب، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان أمورا على سبيل العين، وحرم عليه أمورا على سبيل العين أيضا، وواجب عليه أن يمتثل أمر الله في باب الواجب، وأن يمتثل نهيه في باب التحريم. والإسبال هو من باب ما نهى الله جل وعلا عنه، معنى أنه لا يجوز للإنسان أن يسبل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية أخرى: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. وكون الإنسان يخالف هذه الأدلة لا يجوز له ذلك، لأنه يكون عاصيا، فإن كان جاهلا فإنه يعلم، وإن كان متعمدا فإنه لا يجوز له أيضا. وكما أن هذا النهي للإنسان وهو خارج الصلاة فهو أشد نهيا إذا تلبس بذلك في أثناء صلاته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، فهذا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد، ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن أحاديث الوعيد أن الإنسان يؤمن بها على وفق مراد الله جل وعلا. ونفي القبول هنا لا يلزم منه لا يلزم منه صحة العبادة، هو لا تقبل منه بمعنى أنه لا يثاب عليها، معنى أنه لا يثاب عليها، ولكنه لا يؤمر بإعادتها. كون أن الإنسان مثلا يخالف هذا الشيء وكذلك يكرره، هذا ليس من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل يقول: جاءت آيات وأحاديث في اللعن كما في قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، والأحاديث التي ورد فيها اللعن، هل من وقع عليه اللعن لا يقبل منه عمل، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله؟ هل فهمي صحيح؟ الجواب: لا شك أن اللعن ورد في القرآن وورد في السنة، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، واللعن يعتبر عقوبة، يعني أنه مسبب، والسبب قد يكون كفرا، قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون شرك أكبر، وقد يكون نفاق أكبر، وقد يكون شرك أصغر أو شرك مثلا أو كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا الأساس فينظر إلى السبب الذي أوجب هذه العقوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، يعني الوسيط الذي يأخذ الرشوة من المقدم ويدفعها إلى الشخص الذي، يعني الرائش، يعني الشخص الذي يريد أخذها مدفوعة إليه. ولا نقول إن الإنسان إذا دفع الرشوة أو صار وسيطا أو أخذها يكون خارجا عن الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، منهم البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه إلى آخره. فلا يقال إن الذي يعصر الخمر بما أنه ملعون فإنه يكون خارجا عن الإسلام، لكن عندما تأتي اللعنة على الظالم أو على الكافر أو على الفاسق مثلا، فينظر الكافر هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، أو الظلم هل هو ظلم أكبر أو ظلم، وهكذا. أنا غرضي هو أنه لا بد من معرفة السبب الذي صارت اللعنة عقوبة له، وبعد ذلك يحكم على الشخص بأنه ارتكب كبيرة، يعني أو ارتكب شركا أكبر أو شركا أو كفرا أكبر أو نفاقا أكبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بإقراض أحد الفقراء مبلغا من المال، ونويت أن أرجعه، ونويت إن أرجعه لي أن أرده عليه وأن أعتبره من الزكاة، وقام فعلا بالاتصال بي لكي يرجع لي المبلغ، فقلت: هو لك ونويته من الزكاة، فالعمل صحيح؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يسقط الديون التي له على الناس في مقابل ما أوجب الله عليه من الزكاة في ماله، فهو بهذه المثابة كأنه إذا تنازل فكأنه دفع الزكاة لنفسه. فعندما يكون لك مال عند شخص، إذا قدمه إليك تأخذه، تقبضه، وبعد ما تقبضه إذا أردت أن تتصدق عليه بشيء منه أو تتصدق على غيره، فهذا أمره راجع إليك، يكون صدقة، يعني صدقة منك، صدقة على سبيل التطوع، أو أنك تدفعه على أنه زكاة، تدفعه له أو تدفعه مثلا لغيره. فلا بد من قبضك لهذا المال، ثم بعد ذلك تنظر في توزيعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: تنتشر المنكرات في الأسواق وبعض وسائل الإعلام ونحو ذلك، ما دور طالب العلم حيال هذا الموضوع، خصوصا في الأوساط التي يعيش فيها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمنكرات التي تقع، سواء أكانت هذه المنكرات من باب ترك واجب أو من باب فعل محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراتب التغيير من جهة، وبين مراتب الناس، لأنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سواء المنكر بينه وبين المنكر، يعني هل هو من الأشخاص المخاطبين بالتغيير باليد، أو من المخاطبين بالتغيير بالبيان، أو من المخاطبين بالتغيير بالقلبي، فلا بد من النظر في هذا. وعلى هذا الأساس يكون كل شخص رأى منكرا يكون مسؤولا بحسب حاله، وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة، وأولى وأوجب ما ينصح الإنسان نفسه، لأنه قد يكون هو واقع في المنكر فينصح نفسه بالابتعاد عن هذا المنكر، ثم ينظر من تحت يده من الرجل راع ومسؤول عن رعيته، فينظر لمن تحت يده من زوجة وأولاد، أو مثلا والد أو والدة أو ما إلى ذلك، وإذا رأى على أحد منهم منكرا فإنه يغيره بقدر استطاعته على حسب المراتب التي تقدمت، وهكذا بالنظر لجيرانه. وإذا كان إماما في مسجد فإنه يسعى لتغيير المنكر بالنظر إلى من يوجد عنده منكر من جماعة المسجد بحسب استطاعته، وهكذا المدرس في مدرسته في أي مرحلة من مراحل التعليم، وهكذا بالنظر إذا كان الشخص مسؤولا عن مجموعة من الناس فإنه يغير ما يقعون فيه من المنكر بحسب استطاعته، وذلك أنه مسؤول عنهم ومسؤول عن نفسه. وهكذا كلما يعني صارت المسؤولية عظيمة، يعني بالنظر إلى المرتبة صارت المسؤولية عظيمة من جهة وجوب الأداء. وقد صعد خليفة من الخلفاء السابقين جبل عرفة بعد صلاة العصر في يوم عرفة، ورأى كثرة الناس وتعجب منهم، فقال له بعض الأشخاص الناصحين الذين معه، قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. وهذا ينطبق تماما على قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو أن هذا المبدأ عمل به لا صار المنكر نادرا، لكن يتساهل الإنسان في نفسه، يعني ما يحصن نفسه، ويتساهل في أفراد أسرته، ويتساهل في جيرانه، ويتساهل الإمام يقول: أنا من المسؤول في المسجد، والمعلم في مدرسته، وهكذا حتى يكون التساهل عاما. فعلى الناس أن يتقوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من خصائص هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبالله التوفيق. يقول بأن زوجته ولدت في أول شهر رمضان المبارك قبل 3 سنوات ولم تستطع القضاء لأنها مرضعة، فقام بالإطعام عنها 30 مسكينا، هل يكون الإطعام كافيا عنها أم لا، علما أنها لا تستطيع القضاء؟ وفي رمضان السابق كانت حامل ومرضعة في نفس الوقت، وصامت 10 أيام ولم تستطع إتمام الباقي، فهل يكفي الإطعام أم لا لأنها لا تستطيع القضاء كما ذكرت؟ فهل أكمل ما تبقى من هذه الأيام بالإطعام؟ الجواب: إذا كان فطرها من أجل الولد، أو فطرها من أجلها وأجل الولد، فإنها إذا أفطرت في رمضان فإنها تقضي، ومع القضاء تؤكد، ومع القضاء تكفر، يعني تكفر عن كل يوم 1.5 كيلو. وإذا كانت أخرت القضاء حتى أدركها رمضان آخر بدون عذر شرعي، فإنها تكفر مع القضاء، تكفر أيضا كفارة أخرى بسبب تأخير القضاء. هذا بالنظر إلى رمضان الأول وكذلك بالنظر إلى رمضان الذي بعده. أما ما دفعته من الكفارة على نية أنها تسقط الصيام فهذه الكفارة لا تسقط الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المرأة الحائض إن لم تجد الماء وتيممت، هل يجوز لها أن تصلي وتصوم وأن يأتيها زوجها؟ الجواب إذا كانت المرأة مثلا في مكان لم تجد الماء ما تتمكن من الحصول عليه وطهرت من الحيض فإنها تتيمم وتؤدي الصلوات، ولا مانع من أن يجامعها زوجها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز المسح على الخفين إذا كان الماسح متيمما بالصعيد الطاهر؟ الجواب الشخص عندما يتيمم يكون فيه مبرر للتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا كان يتيمم فإنه يضرب ضربة ويمسح وجهه ويضرب ضربة أخرى ويمسح يديه. أما كونه يمسح في التيمم عندما يتيمم يمسح على رجليه كما يمسح لو كان يتوضأ بالماء فهذا ليس له أصل من الشرع، وبالله التوفيق. أقصد أحسن الله عليك فيما يظهر من سؤاله أنه يستمر بالمسح إذا وجد الماء يمسح ولا يخلع إذا كانت طهارة اللبس طهارة التيمم. يقول هل يجوز المسح على الخفين إذا كان الماسح متيمما بالصعيد الطاهر ولبسها؟ إذا تيمم ولبسها ثم وجد الماء بطل التيمم، هذا أمر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنها متدينة ولله الحمد، وابتليت بزوج يرتكب كثيرا من المنكرات كشرب الخمر والحبوب المخدرة وترك أداء الصلاة المفروضة أحيانا، فهو لا يصليها في وقتها. إذا نصحته أو كلمته غضب وخاصم، فبما تنصحونها وما الحل وترجو الدعاء؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا في الابتداء، بمعنى أن الشخص يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، وعلى هذا الأساس إذا عرض ذلك في أثناء الزواج فكأنه حاصل في ابتداء الزواج. وما ذكرته السائلة من هذه المنكرات التي يفعلها هذا الزوج وهو مستمر عليها لا يجوز لها أن تبقى معه، لأنه جاء في كلامها أنه يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات، ومن يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات بمنزلة الذي لا يصلي، ومن ترك الصلاة فقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول الله جل وعلا في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويقول تعالى في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلى آخر الآية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة في بيتها تسأل هل يمكن أن تصلي الظهر يوم الجمعة بعد الأذان مباشرة أم تنتظر حتى تنتهي الخطبة والصلاة؟ الجواب المرأة يجب عليها أن تصلي ظهرا، وعلى هذا الأساس فلا بد من انتظارها دخول الوقت، فإذا تحققت دخول وقت الظهر فإنها تصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا أحدث الإنسان أثناء الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة هل يقطع صلاته مباشرة بعد الحدث، وهل يسلم وهو واقف ثم يخرج أم ينصرف دون سلام؟ الجواب إذا عرض له ذلك فإنه يخرج ولا يحتاج إلى تسليم في أي حالة من حالات الصلاة إذا تحقق، لكن قد يعرض للإنسان أنه يخيل له أنه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المصلي عن الانصراف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا تحقق ذلك فلا يجوز له المضي في صلاته، بل عليه أن ينصرف وأن يتوضأ وأن يصلي على طهارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول إذا ذهبت إلى البنك طلبت مالا منه قالوا لي لا نعطيك مالا هروبا من الربا، اذهب ونشتري لك السلعة وتباع لك بزيادة ويلزمونني بأخذها ثم بعد ذلك يسددون لي المبلغ، فهل هذا التصرف جائز؟ الجواب: إذا باع عليك البنك السلعة قبل أن يشتريها، بمعنى أنه يقول لك اذهب إلى المحل الفلاني، شخص يتعاملون معه، وانظر إلى السلعة المناسبة، ثم ينظر إليها ويأتي إليهم ويسألون صاحب المحل عن قيمتها، ويبرم العقد ويبرم البنك عقدا بينه وبين المشتري بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يشتريها من التاجر. وهذا لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لكن إذا كان البنك عندي مثلا مستودعات، وعندي مثلا عروض تجارة، وتأتي إليه وتشتري منه سلعة يملكها، يعني مقبوضة عنده، يبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل، فهذا لا بأس به. وكذلك لو أن البنك مثلا يفرض عليك، يعني ما باع عليك قبل أن يشتري، يعني ما باع عليك قبل أن يشتري من البنك، لكنه يجبرك على أخذها، وإذا لم تأخذها كما يقول بعض الأشخاص الذين يراجعون بعض البنوك يفرض عليك غرامة، هذا أيضا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لفضيلتي، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.